الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عارفين أنا بحب أنا بيضة لأن أنا بحبك. كنت زمان أيام ما بقول لكم أحلى بيكم كتير أوي. أنا أحب يعني صراحة من خلال يعني لفيت في المحافظات المختلفة أهل دمياط من أطيب الناس وأفضل الناس حقيقة. مش مجاملة والله دي حقيقة. يعني لو لم أكن قهلاويا لأحببت أن أكون دمياطيا. ربنا يجمعنا مع المتحبين لجلاله. اللهم آمين. فالكلام على النبي عليه الصلاة والسلام كلام يطول جدا جدا. إنما أنا عايز أكلم حضراتكم في حاجة عملية. عايزين نحسن علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. لان انا يعني مستحيل حد يكون غايب عن ان احنا في مأزق حقيقي. وانا ارى حقيقة ان من اوجب الواجبات الان يتعلم مصر على المستوى الفردي وعلى المستوى الرجل اللي يتصدر خطبة بيدي موعظة بيتكلم. يعني لو كل جلساتنا نعود ندعي ان احنا في مأزق حقيقي وندعو الله سبحانه وتعالى ان تنجل هذه الامة وان يسول عنا هذا البلد وان يحفظ مصر وبلاد المسلمين جميعا من كل سوء. نفسي نعيش الشعور ده. شعور ان احنا امة واحدة. شعور ان اللي يضيرك يضيرني. ان اللي يؤلمك يؤلمني. ده النبي عليه الصلاة والسلام مات وسابنا كده. وصيته كده. وما قالهاش مرة ده قاعد يقولها مرات ومرات ومرات. حريص ان امته على القلب رجل واحد. مع واضح الفارق. بس هي بالضبط دي زي دي. كلمته انما انا لكم بمثابة الوالد ما بنساهاش لحديث. لو ان اب سايب ابنائه ومات وبعدين ابنائه اختلفوا يبقى فرحان؟ يبقى فرحان؟ لو قدر مثلا افتراض جدلي بحت غير واقعي انه رجع للحياه وشاف عياله مختلفين هيحزن ولا هيبقى عادي؟ طب النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا كتير كونوا اخوه كونوا على قلب رجل واحد كونوا امه واحده قوتكم في وحدتكم قيمتكم في وحدتكم. لما نيجي بعد النبي نختلف وصدقوني والله اي خلاف بينشر بين مسلم ومسلم في العاده بسبب الدنيا. بسبب الدنيا ده عايز فلوس وده عايز مكانه وده عايز كرسي وده عايز منصب وده عايز والناس وبلاد المسلمين جميعا وبلاد المسلمين جميعا وان يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن الفتن طاحنه والله طاحنه وندعو الله سبحانه وتعالى ان يسلمنا وان يسلم ابناءنا واخواننا واخواتنا في كل مكان من ارض الله. فانا عايز انا شايف ان من اوجب الواجبات حاجه لربنا ان ما ينفعش يبقى في ابتلاء زي ده وفي مشاكل زي دي ونعمل ذنوب ونعمل معاصي عايزين نرجع لربنا سبحانه وتعالى. وانا عايز اقول حاجه مهمه. اخطا الفهم من يظن ان معنى كلامي ان احنا نختزل الحلول والوقايه من المشاكل في رجوع لربنا وفقط. ما مش درويش. لا العمل العمل انك تبقى كاتب في مكانك الانتاج انك تكون ايجابي يعني لو واحد اختزل الحلول في انه يرضي ربنا ويطيع ربنا ومش عارف ايه ونايم لا ينصح ابدا مستحيل لانه كده ما بيرضيش ربنا ما بيرضيش ربنا ترضي ربنا الاثنين مع بعض. فالحمد لله احنا في امور الدنيا ماشيين شغالين يعني يا رب كل اللي عنده مشكلة في شغله يا رب زلل هذا، يا رب كل اللي عنده مشكلة في كسبه ورزقه يا رب يسر له أمره. والجانب الآخر اللجوء إلى الله ليس لنا سواه، احنا بنحتاج ليه، احنا بنضرع اليه، احنا عبيده ولك اتركها. بس المهم ان هذا بصدق بتوازن زي ما قلت. عايز اقول لحضراتكم عده اسباب في تحسينينا في العلاقه بين العبد وبين ربه. اول حاجه عشان تعان على العباده والطاعه وتعان ان انت تقترب من الله سبحانه وتعالى، تعظيم مقام ربنا في القلب وتعظيم مقام ربنا عز وجل في القلب من خلال ثلاث اشياء. اول حاجه التفكر في الاخره، وده من كتاب الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. ازاي ما تعظمش ربنا، ما تعظمش ربنا حق تعظيمه وربنا قدرته لهذا المستوى وهي اعلى من ذلك حقيقه. الارض جميعا، تخيل كده ان السماوات دي مطويات بيمينه. تقرا كده بقى عن الكون، تتفكر في الاخره ان يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. حضرتك لو في هزه ارضيه، لو في بركان، ربنا يحمل العالم كله من الشر، الارض بتتنازل زي التراب، الصخور بتتفتت وتذوب، صح ولا لا؟ مين يعمل كده ربنا؟ لو سقط حجر من السماء بحجم معين يدمر مدينه، ياما مدن اتدمرت واتفتتت بحجر سماوي نزل، ياما جزر ضاعت بحجر نزل من السماء. مين يقدر على كده ربنا سبحانه وتعالى؟ مقاليد الامور بيد الملك سبحانه وتعالى. وسبحان الله بعد يقول لك الجفاف خفيف، طب جت لك ميه هي من اوسع الابواب، واخد بالك؟ واللي جابها لك شويه قادر يعطيها لك بحكمه، وقادر يشريها لك انهار. خد بالك؟ فانا بقول رزقكم في السماء مع الاخذ بالاسباب. معايا حبيبي؟ تعظيم الله من ان استوعب الى اي مدى الله ملك في القيامه وليس هناك ملك سواه. اثنين، التفكر في نفسك وفي خلق الله عز وجل لك. كيف تبصر عينك؟ العين دي كان زمان تخصص اسمه عيون، الوقت عاد في تخصص العيون تخصصات. ده شغل في العدسات والميه البيضاء، وده شغال ميه سرقه بس، وده شغال شبكيه بس، الحته اللي ورا الجدار العصبي اللي في الاخر، الاخر اللي حدقه العين بس، ده حياته كلها البتاع اللي قدامنا دي. فتخصصات جوه التخصص، تخصصات ايات من ايات الله. خد بالك، مش هكلمك عن كل ده، هناخد حاجه بسيطه ملموسه وواضحه ليها: الكليه، الكليه كيف تعمل؟ كيف تعمل؟ تغسل دمك اكثر من 30 مره في اليوم، بتغسل دمك اكثر من 30 مره في اليوم، سواء انت نايم صاحي زعلان فرحان، بتطيع ربنا بتعصى ربنا ما بتوقفش، ما بتوقفش، بتغسل الدم 30 مره، اكثر من 30 مره في اليوم. لو حسبتها على 30، اللي بيغسل كلى صناعي ال 30 دول يقضوا شهرين ونص مع تعب الجلسه. طبعا المبتلى بقول له اصبر، الله جل جلاله يريد ان يرقيك في الجنه من خلال الابتلاء. انا بقول للمعافى شوف الجلسه بتعمل ايه في العيادة. لو مفيش مثلا في لو واحد من القرى يركب عربيه خاصه بيأجرها بكذا 100 150 جنيه 200 حسب البعد، ثلاث مرات في الاسبوع مبلغ، غير الادويه، غير الانيميا اللي بتجيله بتجيله دم، ولما يجي الدم يجيله مشاكل ثانيه زي التهاب الكبد والايدز والكوارث. فربنا حبيب، وندعو الله ان يشفي كل المرضى. فربنا حبيب، شوف عظمه ربنا، حبيبك وحفصه امور شغاله، وبعدين ايه؟ يقول لها دورات داخليه ما بتشوفش دم، دم كله بيطلع بره المكنه ويدخل جسمه، وبعدين العمليه الوصله دي لما تبص منها في مكان ثاني، مكان ثالث، مكان رابع، بعد كده بيدخل في الشريان جوه في اعلى الفحص. ابره كده تدخل قصص قصص ربنا حنين سبحانه وتعالى. في شكر ربنا، هل في ضرائب؟ هل في زكاه؟ ما زكاه شغل الاعضاء؟ شفت عظمه ربنا؟ تفكر في نفسك، تامل في نفسك، تجد نفسك تعظم ربك عز وجل. الحاجه الثالثه، عايز تعظم ربنا، الاعجاز العلمي. الاعجاز العلمي في على فكره احنا عندنا مشكله كبيره قوي، مشكله كبيره، ان احنا لما نيجي ناخد من الغرب ناخد اسوء حاجه. ناخد ايه؟ يعني اللي بيصدروه من للحلال الخلق والحاجات دي، هم عندهم بالنسبه لهم حاجه عاديه. احنا بالنسبه لنا لا، ده تفاضل مع قيامنا ومبادئنا وديننا وكتبنا، والهم واخدين دي وماسكين فيها. وسايبين بقى حلقات الاعجاز العلمي عن الكون. ها؟ في الافاق حلقات موجوده وعندهم شغل عالي جدا جدا في هذا البلد. لما تشوف الحاجات دي وتتابعها وتتامل وبايد تشوفها باذن او تسمعها باذن وتشوفها بعين واحد متامل تبارك الذي صنع ذلك. اللي عمل لك الماده في الميه ده واحد توصل لبديع صنع الله. فما تنساش ان في اوجب هذا كله ربنا سبحانه وتعالى. ده بس صور لك وجاب لك، انما اللي عمل كده مين؟ مفيش حد يقدر يعمله الا ربنا سبحانه وتعالى. تامل وتفكر، تامل في رياض الارض، وانظر الى اثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات باحداق، هي الذهب السبيك. على قطر الزبرجد شاهدات بان الله ليس له شريك. تامل وتفكر، يعظم مقام الله عز وجل في قلبك، يوجد في قلبك مراقبه الله سبحانه وتعالى، فتستقيم على طاعه الله سبحانه وتعالى. دي اهم حاجه، وهناك اشياء اخرى، انما نكتفي بهذا القدر. وارجو الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا منكم دائما على طاعه وخير، وان يحفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين.